صفات ربنا جل جلاله، وهي الصفة الأولى قدرته، فهو على كل شيء قدير. والصفة الثانية سمعه، فإنه سبحانه سمع دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وأجابه، مصداقا لقوله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقوله جل جلاله: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل جلاله استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنزل ذلك المطر الغزير الذي أحيا به الأرض وأنبت به الزرع ودر به الضرع وتغير به حال الناس من قحط إلى رخاء ومن فقر إلى غنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من أمام. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن القحط كان يحصل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان يحصل في عهده عليه الصلاة والسلام. وربنا جل جلاله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده. فها هنا يقول أنس رضي الله عنه: كان الناس إذا قحطوا، إذا قحطوا أي أصابهم القحط، وهو امتناع المطر. كان إذا قحطوا، وهذه الحادثة التي يرويها أنس رضي الله عنه كانت في عام الرمادة سنة 18 من الهجرة. وسمي ذلك العام عام الرمادة لأن السماء أمسكت ماءها والأرض أمسكت نباتها حتى اغبر وجهها، صار وجه الأرض مغبرا. ف عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس. ويلزم هاهنا أن نعرف بهذا الرجل المبارك، العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام 4 أعمام، 2 مسلمان واثنان كافران. أما المسلمان فحمزة والعباس، وأما الكافران فأبو لهب وأبو طالب، وكلاهما على غير أسماء المسلمين. أما أبو لهب فكان اسمه عبد العزى، وأما أبو طالب فكان اسمه عبد مناف. والعباس رضي الله عنه كان نصيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب، حتى إنه حرص على أن يحضر العقبة الثانية رغم أنه ما كان مسلما، لكنه أراد أن يستوثق لابن أخيه لما جاء الأنصار عليهم من الله الرضوان في الموسم. العباس رضي الله عنه حرص على أن يحضر بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم بكلام قال فيه: إن ابن أخي محمد بن عبد الله في منعة من قومه وعز من أهله، وقد منعناه من أن يناله أحد بسوء ممن هم على مثل رأينا فيه، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم مانعيه فبها، وإلا فدعوه فهو في عز من قومه. العباس رضي الله عنه قال هذا الكلام، ثم كان من الأنصار ما كان، حيث بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا نقيل ولا نستقيل. ثم بعد ذلك العباس بقي في مكة. في يوم بدر خرج مكرها، يعني أخرجه المشركون وهو كاره، وكان من بين الأسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه خرج مكرها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سهر بعدما انقضت المعركة، فسأله الصحابة عن سر أرقه، فقال: أسهرني أنين العباس. أنين العباس أي في وثاقه، كان متألما، فأرخوا وثاقه رضي الله عنه، وفدى نفسه وفدى ابني أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. بعض كتاب السير يرى أن العباس قد أسلم قبل بدر، وأنه أراد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: مقامك بمكة خير لنا، يعني الأفضل أنك تكون في مكة، من أجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، يعني يبعث إليه بما يحيك القوم وما يدبرون. وفعلا لما أرادوا الخروج لأحد، لغزوة أحد، العباس رضي الله عنه كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينوي القوم. هذا الرجل المبارك أسلم قبل فتح مكة، قبل الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويكرمه، وكان يقول: هذا عمي، وإنما عم الرجل صنو أبيه، يعني كان ينزله منزلة الوالد، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كبير فرق في العمر، كان أسن من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين. وقد توفي رضي الله عنه في المدينة سنة 32، وهو ابن 89 سنة، صلى عليه عثمان عليه من الله الرضوان، ودفن في بقيع الغرقد. الآن من يدخل البقيع، العباس رضي الله عنه قبره في مقدمة البقيع مع مقابر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة كما ذكرت لكم كانت في عام الرمادة، وفيها يقول الفضل ابن عباس ابن عتبة ابن أبي لهب: بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر. بعمي أي بالعباس. فهنا عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، أو كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. كانوا يتوسلون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا. فإن الرجل لما دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، ماذا قال له؟ ادعوا الله يغيثنا. وكذلك الناس لما شكوا إليه قحط ديارهم وتأخر المطر عن إبان نزوله، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بالمنبر فوضع في المصلى، ووعدهم يوما يخرجون فيه، ودعا عليه الصلاة والسلام، حول رداءه واستقبل القبلة فدعا. فيقول عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. طيب، والسؤال أيها الإخوة الكرام، العباس أفضل أم علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب غير شك، ووجوه الأفضلية كثيرة، من ذلك أن علي رضي الله عنه إسلامه سابق على إسلام العباس، ومن ذلك أن علي رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، ومن ذلك أن عليا من البدريين الذين قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومن ذلك أن عليا قد وردت في فضله الأحاديث المتتابعة كقوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ومن ذلك أن عليا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل. لكن أيهما أقرب إلى الرجل، عمه أم ابن عمه؟ عمه، العمومة مقدمة على بني العمومة حتى في الميراث، إذا أردنا ترتيب العصبة فإننا نجعل العمومة قبل بني العمومة. فهنا العباس رضي الله عنه قدم لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر رضي الله عنه قال وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. والتوسل أيها الإخوان هو التوصل، التوسل التوصل، فكأن السين والصاد يتعاوران يتبادلان، التوسل التوصل، تريد تتوصل إلى شيء بشيء. فمثلا لو أردنا أن نتوسل ونتوصل إلى رضوان الله وجنته فإنما يكون ذلك بتوحيده وعبادته جل جلاله. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أجمع المفسرون، وهذا الكلام يا الإخوان عضوا عليه، أجمع المفسرون على أن الوسيلة هاهنا هي العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا العمل الصالح الذي يوصلكم إلى رضوانه وجنته. ومثله قول ربنا جل جلاله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة هاهنا العمل الصالح. فالإنسان إذا أراد أن يتوسل إلى إجابة دعائه فإنه يتخذ لذلك وسائل ووسائط، أولها التوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه سبحانه وتعالى، ومنه قول ربنا جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا التوسل بأسماء الله، إما جملة تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، أو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، وإما تخصيصا تدعو الله باسمه الغفور، باسمه الرحيم، باسمه الكريم، باسمه العظيم، باسمه الجليل وغير ذلك. ولذلك بعض الصالحين كان يدعو الله يقول يا معلم آدم علمني، لأن الله قال علم آدم الأسماء كلها. فإذا أردت أن تطلب من الله العلم فادعه باسمه العليم جل جلاله. فهذا هو النوع الأول من التوسل. ثم النوع الثاني التوسل بصفاته جل جلاله، تتوسل إلى الله عز وجل بصفاته العلا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فأنت تتوسل إلى الله جل جلاله بصفاته سبحانه وتعالى. ثم النوع الثالث أن تتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في صلاتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فصلاته على إبراهيم فعله جل جلاله، هذا توسل إلى الله سبحانه بأفعاله. طيب، النوع الرابع أيها الإخوان، التوسل إلى الله عز وجل بالحال، بحالي، توسل إلى الله بحالي، بأن أظهر فقري وعجزي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يعني ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا جاءك الآن فقال لك: أنا فقير وذو عيال كثير ومالي قليل وصحتي واهنة وما إلى ذلك، فمعناه أنه يطلب منك العون، يطلب منك المساعدة. فالإنسان أحيانا يظهر إلى الله فاقته ويكفي هذا، كما قال موسى عليه السلام بعدما سقى للبنتين: ثم أوى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني يا رب أنا فقير، يشكو الجوع والفاقة إلى الله عز وجل. ومثله أيضا قول بني إسرائيل: ربنا ظلمنا أنفسنا، أو قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذا أيضا توسل بالحال، بأننا قد وقعنا في الشر، وقعنا في السوء. ومثله أيضا ما نقوله قبل السلام، يقول أحدنا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهنا يتوسل إلى الله بحاله، واضح يا الإخوان. ومثله أيضا ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي واجعل الإسلام منتهى أملي، إلى آخر دعائه عليه الصلاة والسلام. طيب، النوع الذي بعده وهو الكم الخامس، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. هذا تجدونه في القرآن كثيرا، يعني مثلا كقولنا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نتوسل إلى الله بإيماننا به واتباعنا لرسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك حين نقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هنا نتوسل إلى الله بأننا قد أجبنا نبيه صلى الله عليه وسلم وتابعناه على دينه، ونطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار. ومثله أيضا توسل أولئك النفر بالأعمال الصالحة التي قدموها. فيمكن للإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بما كان: اللهم إني أسألك بإيماني بك وحبي لك وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بصلاتي، اللهم إني أسألك بصيامي، هذه الأعمال التي تظنها صالحة يمكن أن تتوسل إلى الله بها. واضح أيها الناس؟ أي، ومثلها أيضا تتوسل إلى الله ببرك لوالديك، تتوسل إلى الله بمحبتك الخيرة للمسلمين، تتوسل إلى الله بأدائك للحقوق ووفائك بالأمانات، تتوسل إلى الله بعفتك عن الحرام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كل هذا لا مانع منه. طيب، النوع الذي بعده أيها الإخوان التوسل بدعاء الصالحين، التوسل بدعاء الصالحين، وهذا الذي كان معنا بالأمس، فإن هذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، طلب من الله، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، فادعوا الله يغيثنا. واضح. ومثله أيضا أبو بكر رضي الله عنه لما ضربه المشركون حتى دموه وحمل إلى بيته مغشيا عليه، ثم إن أمه بعدما أفاق قربت إليه طعاما فأبى أن يأكل، وقال والله لا أذوق ذواقا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر إليه، فخرج متوكئا على أمه وامرأة أخرى حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رق له رقة شديدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأثر يعني بما رأى من أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر يا رسول الله هذه أمي بارة بولدها وأنت مبارك فادعوا الله أن يهديها. هنا أبو بكر توسل بماذا؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي بكر فأسلمت في مكانها رضي الله عنه، فهنا أبو بكر رضي الله عنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتوصل إلى ذلك الغرض الأسمى وهو إسلام أمه رضوان الله عليهما. وهذا تجدونه كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة يطلبون منه الدعاء، ومثله أيضا الواحد منهم كان إذا ولد له مولود أول ما يذهب به إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يمسح على رأسه ويبرك عليه ويدعو الله له. فطلب الدعاء من الغير ما فيه مانع، مشروع. وها هنا عمر رضي الله عنه طلب الدعاء ممن؟ من العباس رضي الله عنه، فقام رضي الله عنه وعيناه تفيضان، يعني قبل أن يدعو يعني سالت دموعه، ثم قال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا قد مدت إليك بالذنوب ونواصينا ممدودة إليك بالتوبة، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك. يقول الصحابة رضي الله عنه فهطل مطر كأمثال الجبال، يعني بمجرد أن دعا هذا العبد الصالح الذي هو العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب الله عز وجل دعاءه. هذه كلها أيها الإخوة الكرام أنواع من التوسل مشروعة باتفاق المسلمين، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، توسل إليه بصفاته، توسل إليه بأفعاله، أن نتوسل إلى الله عز وجل بضعفنا وفاقتنا وحاجتنا حالنا ثم التوسل إلى الله عز وجل بما قدمنا من عمل صالح ثم التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين من عباده كل هذا لا مانع منه إن شاء الله. يبقى بعد ذلك الخلاف بين المسلمين في التوسل بالذات والتوسل بالجاه. التوسل بالذات والتوسل بالجاه. أما التوسل بالذات فمبعث الخلاف فيه حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوجه إلى الله بالدعاء، هو يدعو الرجل، قول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في أن يرد علي بصري، فأقبل الرجل وهو يبصر. طيب ها هنا هذا الحديث أيها الإخوان هو في سنن الترمذي وغيره، والأهل العلم مختلفون في تصحيحه وتضعيفه، لكن على القول بأنه صحيح أيضا مختلفون اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، فبعضهم قال أتوجه إليك بنبيك أي بذات نبيك صلى الله عليه وسلم بذات نبي، وبعضهم قالوا لا بل المقدر هاهنا واحد من أمور ثلاثة، أتوجه إليك بنبيك أي بإرسالك نبيك صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا توسل إلى الله به بفعله جل جلاله بفعله هو، لأن إرساله محمدا عليه الصلاة والسلام فعله سبحانه، أو أتوجه إليك بنبيك أي بإيماني به نبيك، فهنا توسلت إلى الله عز وجل به بالعمل الصالح بفعلي، أو الثالث وهو أبعدها بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول مرة ثانية يا أخوانا هذا الدعاء اللهم إني أسألك بنبيك محمد النبي الرحمة، بعض أهل العلم قالوا هذا توسل إلى الله عز وجل بذات نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا لا ليس ها هنا توسل بالذات وإنما المقدر واحد من أمور ثلاثة، إما أن المقدر أتوسل إليك بإرسالك نبيك محمدا فهو توسل إلى الله به فعله هو جل جلاله، أو أتوسل إليك بإيماني بنبيك فهذا توسل إلى الله بعمل صالح بل هو من أعظم الصالحات وهو الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون المراد أتوسل إليك بدعاء نبيك محمد نبي الرحمة، ثم قال يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في أن يرد إلي بصري فأقبل الرجل مبصرا. طيب المانعون من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعل الصحابة دليل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قريب منهم في قبره وهم يعلمون أنه حي في قبره حياة برزخية وجاهه عند الله عظيم صلوات الله وسلامه عليه، وجاهه بعد موته كجاهه في حياته، جاهه عند الله عظيم بغير شك. قالوا لماذا عدل الصحابة عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوسل به بالعباس. قالوا لو كان التوسل بالذات أو بالجاه مشروعا لما عدل عنه الصحابة إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه. قالوا إذن المقصود في حديث الأعمى التوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التوسل بإرسال الله عز وجل إياه أو التوسل بإيماننا به صلوات ربي وسلامه عليه. طيب بعض الناس القائلين بجواز التوسل يستدلون بأحاديث لا تثبت، منها حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، هذا لا يثبت، ومثل حديث سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أيضا هذا لا يثبت، بل بعض أهل العلم حكم بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، قالوا لأنه لا يوجد في شيء من دواوين السنة المشهورة التي يرجع إليها المسلمون. طيب تبقى كلمة أيها الإخوان بأن هذه المسألة من مسائل الفروع التي يسوغ فيها الخلاف. هذه المسألة، مسألة التوسل، هي من مسائل الفروع التي يسوغ فيها الخلاف، يعني لا يحل لمسلم أن يدابر مسلما، ولا يحل لمسلم أن يتهم مسلما بسبب هذه المسألة. يعني لو أني سمعت إنسانا يدعو الله عز وجل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يحل لي أن أدابره أو أظن به ظن السوء. ليه؟ لأن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا من قديم. الإمام أحمد بن حنبل يجيز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام أبو حنيفة النعمان يمنع التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما إمام من أئمة الهدى. فما وسع الأولين يسعنا، لكن يا أيها الإخوة الكرام الناس يخلطون بين التوسل وبين الدعاء. لذلك بعض الناس يتوجه بالدعاء إلى غير الله ويسمي ذلك توسل، ليس هذا توسل، إنما هو دعاء، والدعاء لا يتوجه به إلا إلى الله جل جلاله، لأنه قال أدعوني أستجب لكم، ومنعنا من دعاء غيره فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وسمى دعاء غيره جل جلاله شركا، فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله عز وجل شركا. فإياك إياك أيها المسلم الموفق أن تتوجه بالدعاء لغير الله جل جلاله، فإن غير الله لا يملك لك نفعا ولا ضرا. وسيد الناس صلى الله عليه وسلم قال الله له قل لا أقول لكم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه أيها الإخوان ينبغي أن نكون على ذكر منها وأن لا تغيب عن أذهاننا بحال من الأحوال. أكرر بأن الخلاف في التوسل خلاف قديم بين أهل العلم، أما دعاء غير الله عز وجل فلا يجوز عند أحد من أهل الإسلام. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الاستسقاء، هذا قد مضى ذكره في الأحاديث التي سبقت. من هذه الفوائد عظيم مكانة العباس رضي الله عنه عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا يجلونه ويعظمونه لمقامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب بأن عمر وعثمان كان إذا مر بالعباس وهما راكبان فإنهما ينزلان. يعني إذا كان عمر أو عثمان أحد راكبين فمر بالعباس فإنهما ينزلان يمشيان، ما يمران به وهما راكبان، إجلالا له لمقامه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع عمر رضي الله عنه، يعني ما قال أنا أمير المؤمنين، أنا إمام المسلمين، أنا وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنا الذي أدعو، وإنما قدم من؟ قدم العباس. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية التوسل بدعاء العبد الصالح، مشروعية التوسل بدعاء العبد الصالح. نعم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.